لولي العبا شفعي والترابي مني مني يا يابا مني مني مني مني مني التحية لهم والآن والترابي يا يا يا يا يا نديمي مني مني مني التحية لهم والآن والترابي لو يرتضوني عبد حبل الرجاء وصلت أيا عليا لهم انصحوا يوم وصلت للسم بفاقي عتاب الدار والترابي يا يا يا يا يا يا إنا نهاية للنبي خادم إنا نهاية للنبي خادم ويحش بيته عمل شم ألوف رجال إما الميلاد عاشمخ العوال رجال يا يا يا يا يا با أو مضك برق تجا فوق الثريا وعلي إن كنت صاحب زكاة افهم مقالي وعلي بلا تظن يا روحي لا تظن كل الإنس مثل الذغرة وعلي ما كل مرأة تدلل ولا كل الرجال رجال حبيبي